كلامنا في التوجيه الذي ذكره الشيخ الإصفهاني لقول الشيخ الأعظم، وهو أن الواجب خصوص المقدمة التي قصد بها التوصل. وحاصل التوجيه هذا كان أشهرك التوجيه بصورة حاصلة حتى نعلق عليه. حاصله مرتب من مقدمتين: الأولى إن الحيثية التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى الحيثية التقليدية، فقولنا ضرب اليتيم حسن للتأديب عقلا يرجع إلى أنه يحسن عقلا التأديب، فالتأديب هو مصب الحكم وضرب اليتيم واحد من مصادقه، وهذا أمر وجداني، وهذا بخلافه في الأحكام الشرعية. فحينما نقول الصلاة واجبة للنهي عن الفحشاء لا يكون مصب الحكم في الوجوب هو الفعل الناهي، بل النهي عن الفحشاء إلا يبقى إلا ومصب الحكم هو الصلاة. والنقطة في ذلك هي أن الأحكام الشرعية لا ترجع حيثياتها التعليلية إلى التقليدية، هو أنه في الأحكام الشرعية مصب نفس الحكم ومصبه في يد الشارع. لعل النص الذي بينتها أمس في هذا الطرح في هذا الشكل لم أذكرها، فهذه ترد إضافة أيضا. أحكام الشرعية ومصبها بيد الشارع، فيمكن الحكم بالوجوب يصب على هذا دون، فيصب الوجوب على الصلاة دون النهي عن الفحشاء. هي أمور اختيارية، الأحكام الشرعية أمور اعتبارات اختيارية بيد الشارع، فيصب الوجوب علينا على الصلاة ولا يتعدى ذلك إلى النهي عنه. ومن هنا من لم يقصد عنوان الصلاة وقصد ماذا؟ عنوان الفعل الناهي، لم يكن ذلك مفيدا. يعني الشرع صب الوجوب على عنوان الصلاة، يريد عنوان الصلاة لم يصب على عنوان الناهي. هذا هكذا تبين النقطة أو تبين بأن الأحكام، بأن العلل في الأحكام الشرعية في الحقيقة هي أشبه بالحكم منها بالعلل، حكم وليس بالعلل. فحينئذ لا يلزم رجوعها إلى الحيثيات التقليدية. فإذا اتضح هذا المطلب وهو أن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى التقليدية بخلافه في الأحكام الشرعية، حينئذ نقول بعدنا في المقدمة الأولى، نقول حكم العقل بأن السفر واجب لأجل المقدمة هذا في الحقيقة بل المقدمية تكون علة، هذا حكم عقلي والمقدمية علة، فإذا كانت المقدمية علة فتكون هي المصب الحكم، فيكون الواجب هو عنوان المقدمة. الحكاية التعليلية في الأحكام العقلية تجعله شرعي، وهذا حكم عقلي، وجوب السفر لازم مقدميها عقلا هذا حكم عقلي، يكون عنوان المقدمية هو المصب الحكم ما دام الحكاية التعليلية يرجع للتعليل. فإذا في المقدمة الأولى أثبت الشيخ الإصفهاني هذا أن مصب الحكم عنوان المقدمة، هذا المهم هذا راجع، وذاك كله كان مقدمة للوصول إلى هذا المطلب. فإذا كان عنوان المقدمة هو الواجب هو مصب الحكم العقلي، ننتقل للمقدمة الثانية، نقول على أنه لا يكون الشيء مصداقا للواجب إلا إذا كان مقصودا، لأنه إذا لم يقصد لم يكن اختياريا، وإذا لم يكن اختياريا فلا يكون متعلقا للوجوب، لأن الوجوب ينحصر في الأمر الاختياري. فعلى هذا الأساس لا بد من قصد عنوان المقدمة، ما دام مصد الوجوب عنوان المقدمة فلا بد من قصد عنوان المقدمة، من دون قصد عنوان المقدمة لا يكون اختياريا، وإذا لم يكن اختياريا لا يكون مصداقا للواجب، فإذا اللازم قصد عنوان المقدمة. هذا كبتين بحد الآن في المقدمة الثانية. النتيجة هي راح وهي أنه إذا لزم قصد عنوان المقدمة فنقول قصد المقدمين يلازم قصد ماذا؟ توصل بالسفر إلى الحج. ما أقدر أقصد هكذا مقدمية السفر إلا بأن أقصد التوصل به إلى الحج. هذا دائما قد نحرم عن الآخر. فثبت أن مصداق الواجب هو العنوان المقدم، وبالتالي ما قصد به التوصل إلى الحج، وهذا هو مطلوب الشرع. انتهى ما أفاده صدق الله. وهذا التوجيه الظريف اللطيف، هو ظريف لطيف جيد إن كان قابل للتأمل، يمكن إيراد عليه بعدة مناقشات، أذكر بعضها. التأمل الإنسان يمكن أن يورد مناقشة الأولى، ذكر قدس سره في ذيل المقدمة الأولى، في ذيلها، في ذيلها أخيرا ذكر، قال بأن الحكم بوجوب السفر لأجل المقدمين هذا حكم عقلي، وإذا كان حكما عقليا فالمقدمية الذي هي حيثية تعليلية تصير مطلقا في الوجود بالحكم. هكذا ذكر، ويمكن أن يورد على ذلك بأن الحكم بوجود المقدمة حكم شرعي، غاية الأمر كشف عنه العقل، فالعقل يحكم، لأن الشارع ما دام قد أوجب الحج فمن المحتم أنه أوجب أي شارع السفر، لأنه مقدمة للشارع. فالحاكم بوجوب بوجوب السفر هو الشارع وليس العقل، فإن دور العقل دور الكاشف عن الحكم الشرعي، وما دام وجوب السفر وجوبا شرعيا فيبقى الوجوب منصبا على السفر ولا يتعدى الى العنوان المقدم، الى العلة وهي عنوان المقدمة. فان الشارع متى ما صب حكما على مورد يبقى ذلك الحكم مستقرا على ذلك المورد، ولا يلزم تعديته الى عجلته، وهو عنوان المقدمة. فإن الأحكام الشرعية أمور اختيارية بيد الشارع، يمكنه إثباتها في المورد الذي شاءه، ولا يتعدى إلى المورد الآخر إلا بمشيئة منه. هذا أولا ناقش الأول. يعني أنا إذا أقول أن هذا المطلب يسن فيما إذا كان حكم حقيقي ليس كاشفا عن حكم شرعي، وإنما يكون كاشفا عن غير حكم شرعي، مثل ما حكم العقل باستحالة حسن ضرب اليتيم لأجل عنوان التأديب. إحنا نحط من حقيق ليس ناشئ كاشفا عن حكم شرعي، ولم هو يريد يكشف عن أمر واقع أو يحكم بأمر واقع. أنا كلامي هذا فقط في الأحكام العقلية التي تكشف عن حكم شرعي. هذا كلام هذه النتيجة تبقى أخذت المقدمتين، يعني تكون النتيجة بالي يعد هذا الحكم كأنه حكم شرعي. نقول العقل كتب على أنه شارع حتى عن وجود السفر، ليش؟ لأجل المقدم شارع حتى لأن السفر ماذا واجب لأجل المقدمة. هذا يلزم على أنه نقول حكمه ما منطبع على عنوان السفر، وإنما منطبع لنا على عنوان المقدم. ما يلزم هذا شارع يمكن أنه يحكم السفر واجب ويتبقي ماذا حكمه ثابت على هذا المورد، وما يتعدى ماذا إلى المورد الآخر، لأن هذه أمور اختيارية بيد الشارع، لا يمكن أن يثبتها هنا ولا يثبتها ماذا هنا. في كل هنقول قول الوجوب ماذا منصبع لها، هذا هو الوجوب ماذا خليفه امن الوجوب المطلق وجوب الشرع طبعا وجوب العقل. اي الملازمه عقليه، نحن العقل نقول ماذا يحكم، لكن دي من يحكم لان الشارع ماذا حكم، هذا المقصود، وان العقل هو ابتداء ان يحكم، والا حكم العقل هذا شيء مسلم، هذا العقل يحكم باللابديه مسلم، هذه خلاف لابديه العقل. انما كلامنا في أن العقل هل يستكشف وجود حكم شرعي؟ في الحكم الشرعي المستكشف عن طريق العقل، وليس كلامنا في الحكم العقل الابتدائي، ولا لا إشكال العقل يحكم باللابدية هالمقدار، وإنما كلامنا هل العقل يستكشف ملازمة بين الوجوبين الشرعيين، هل هناك حكم شرعي أو لا؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية نقول إن ما ذكره في المقدمة الثانية من انحصار مصداق الواجب، في من ينحصر مصداق الواجب؟ الفرد الاختياري قابل للتأمل، هذا المطلب قابل للتأمل. فإن من جملة من تبنى هذا الاتجاه هذا الرأي يا رأي، وهو أن الوجوب ينحصر متعلقه بمن؟ بالحصة الاختيارية. من جملة من تبناه على ما تقدم في أبحاث سابقة الشيخ النائم، واستدل على ذلك الشيخ النائم بما بأن جعل الوجوب إنما هو لأجل المولى يجعل الوجوب إنما هو لأجل التحريم، والتحريم لا يمكن إلا نحو الأمر الاختياري، فينحصر متعلق الوجوب دائما بالأمر الاختياري. هذا مبنى الشيخ النائم، وتقدمت مناقشة صحيح الوجوب مجعول بداعي الحكم يجعل بداعي التحريم مسلم، والتحريم يختص بالأمر الاختياري مسلم مضبوط، لكن نقول ليس الأمر الاختياري هو خصوص أصل الاختياري، بل الجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية هذا الجامع أيضا اختيارية ومقدورة. فلو قيل هكذا، إما أن تبقى لابسا على الأرض وإما أن تطير، يوم أنت جاعل يطير إلى السماء، كان ذات وجيه، فإن أحدهما أحد هذين الفردين لما كان مقدورا فأحدهما إذن مقدور، هذا الجامع هو الأحد، لا يمكن توجيه التكليف. وقلنا السيرة العقلائية والذوق العقلاء لعلي يقف هذا المعنى، احنا في حياتنا احتيالية نوجه تكاليف الى الامر الجامع بين الاختيار وغير الاختيار، ففي حياتنا التي تستبعد مثلا يقول احدنا لغيره ائتني بكتاب، وأتي كتب متعددة، كتاب المكاتب غريبة، ائتني بكتاب، كتاب المكاتب موجود هذا هناك على الأرض قريب مني، وهناك كتاب مكاتب موجود في المكتبة وباب المكتبة مغلوق، هذا المكتبة مغلوق، كتاب مكاتب كان موجود في المكتبة، حينئذ المأمور الشخص المأمور هذا الشخص الثاني لو قال للأول قال شيخنا إذا لما قلت ائتني بكتاب مكاتب يعني أكتاب المكاتب يعني هذا الذي على الأرض لو ذاك الذي في المكتبة المغلوقة، قال إسكت أنا أريد كتاب مكاتب، هذا ذاك أنا مكاتب أريد كتاب مكاتب يا أولي، هذا معناه أنه وجه التكليف علمه إلى الجامع بين الكتابين، لم يوجهه إلى خصوص هذا الكتاب الموضوع على الأرض، وجهه إلى الجامع يقول لي أنا جيب كتاب أنا ما لي شغل يا كتاب اللي ليته أنا أريد كتاب منه، هذا وأنا بعرفه كثير في حياتنا الأصيل أخلاقي ما وردنا من هذا. فإذا اتضح هذا نقول للشيخ الأصفهاني لأن قولك في المقدمة الثانية أن مصداق الواجب ينحصر في المقدور، والمقدور هو ياهو ما قصد فيه عنوان المقدمين، ما قصد فيه عنوان هذا فقط المقدور، هذا يكون مصداق الواجب. أقول كله يبقى الوجود مستقرا على في المقدمة سواء أتد عنوان مقدمة أو ما أقول هذا هو حدث قد ما نصلي لأنه صحيح المقصودة هي الاختيارية الصفة المقصودة الذي قصد فيها المقدمة هي الاختيارية هي المقدورة لكن أبنيتنا فعلى أن يكون الجامع أيضا مقصود وهو كل مقدمة وإن لم يقصد الجامع هذا مقدمية عنوان مقدمة فيكون الواجب مطلق المقدمة وإن لم يقصد عنوان المقدمة هاي المناقشة الثانية الثالثة الأخيرة فقط هاي بعد الثالثة لو سلمنا أن التكليف ينحصر في الحصة الاختيارية مقدورة دون الجانب فقط بالحصة الاختيارية وهي يا هي الحصة الاختيارية في الحصة الاختيارية بعد يا هي المأمور لكن نقول كون الحصة مقدورة لا يتوقف على قصد عنوان المقدمة فمن أتى بالسفر من دون قصد عنوان مقدميته وإنما قصد السفر أنا قصد الآن السفر لأجل دينه تنزل إجارة رياضة أي قضية أخرى عنوان مقدمي فما قصد كان ذلك مقدور السفر كان مقدور قدرتي عليه واختياريته لي ليس موقوفا على أن أقصد عنوان مقدمي بل هو مقدور ما دام قد قصد بعنوانه الأولي بعنوان سفر لهذه التنوع لهذه القضايا ولا يلزم قصده هو الجانب حتى مع تسليم أن مصدر الوجوب هو عنوان مقدمة فحينئذ ما دام أنا أتيت بالمقدمة وبعنوان المقدمة لكن لا بعنوان المقدمة ليس بعنوان المقدمة لكن لا بعنوان المقدمة بل بعنوان ماذا آخر مثلا بل فالمرة تقولوا على عنوان المقدمة ماذا لم يأتي به صحيح هذا يعني هو لم يكن لكن لا هو أتى بالشيء الذي هو ماذا ينطبق على عنوان المقدم لكنه لا بعنوان مقدميته كما لو أمر المولى بتطهير الثوب أمر بتطهير وأنا وطبعا أتيت بتطهير الثوب لكن لا بعنوان تطهير الشرع بعنوان إزالة أوزان هذا شيء اختياري بالتالي هذا اختياري ويقع مزداقا ماذا للواجب ولا يتوقف مصداقيته للواجب على أن أقصد عنوان التطهير ماذا على أي حال ننتقل حينئذ بعد هذا إلى عنوان آخر صغير قبل القول تقول في القول السابق هذا العنوان صغير أصعدني المحتملات في مقصود الشيخ الأعظم المحتملات في مقصود الشيخ الأعظم إن كلام الشيخ الأعظم سر مطارح الأنظار مختلف فمن بعضه يظهر أن مقصوده ما تقدمت الإشارة إليه وهو أن يكون قصد التوسل كفيلا في الاتصاف بالوجوب وليس دخيلا في أصل الوجوب شرطا للواجب وليس شرطا للوجوب هذا أوضح وهذا الذي في الكفاية والشيخ الحاكم في الكفاية أن هذا من ينزل رأي الشيخ الأنصاري في هذا الاحتمال المطلوب، احتمال آخر ما يبين. وهناك احتمال ثاني يظهر من بعض حبائره، وهو أن يكون قصد التوصل دخيلا في الامتثال، بمعنى أن من لم يقصد التوصل لا يكون ممتثلا لأمر المقدم. فامتثال الوجوب الغيري موثوق على قصد التوصل للمقدمة إلى ذيها، وإذا كان هذا هو مقصوده قدس الروح وهو مطلب الوجوب، فإن امتثال الأمر سواء كان غير أو نفسه موقوف على قصده، قصد ذلك الأمر. أنواع الامتثال، امتثال الأمر موقوف على قصد ذلك الأمر. وقصد الأمر الغيري لا يمكن تحققه من المكلف إلا إذا قصد بالمقدمة التوصل إلى بالمقدمة. ويستحيل على المكلف أن يقصد الأمر الغيري، لكن امتثال الأمر الغيري، لكن ما يقصد بالمقدمة التوصل إلى، فإن الأمر الغيري لا يحرك تحريكا استقلاليا نحو السفر، انما يحرك السفر من باب انه موصل للحال، فالسفر الذي لا يقصد به الحال لا يراد به الحال لا يريده الأمر الغيري. فالخلاصة قصد الأمر الغيري ما ينفك عن قصد التوصل بالمقدمة إلى بها خارج عادة منه، فما إذا كان هذا مقصود صحيح. وهناك احتمال ثالث في مقصوده نرجعه لغد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.